الكتاب الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيلا من حكيم حميد. انه كتاب احال ظلام الكون ضياء، واحال الجهالة علما ومعرفة ونورا. انه قبس نزل به الامين جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم ليهدي به البشرية وليخرج الناس من الظلمات الى النور. ايها الاخوة المؤمنون، مع هذه الايات المباركات يتلوها علينا القارئ الشيخ حمدي الزامل. Thank you. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معالي ولقد مكن Thank you. Mm-hmm.

لمثمر وإن أسفله لمغدق إنه يعلو وما يعلى عليه. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا وأنصتنا خاشعين لهذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ حمد الزامل. نقلناها لحضراتكم من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه.